تقدر ولكن ما لها طاقة. صدقت نظرة عيونك في محبينك والعين يا زين بعض أحيان خداعة. لا تحسب إنك ملكت القلب بيدك بدري على مثل سنك. See you.